بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أجمع، اللهم آمين. بسم الله، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع مجلس من مجالس علوم القرآن والقراءة، ألا هو مجلس رسم المصحف وكتاب المقنع في رسم المصحف. وهذا المجلس إن شاء الله نحاول جاهدا أن يكون مجلس الختامي لهذا الكتاب. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يقوم حجتنا ويسدد ألسنتنا. اللهم آمين. وبالأسانيد إلى الإمام أبو عمرو الدين عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: باب ذكر ما اختلفت فيه مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام المنتسخة من الإمام بالزيادة والنقصان. قال: وهذا الباب سمعناه من غير واحد من شيوخنا من ذلك في البقرة في مصاحف أهل الشام. قالوا: اتخذ الله ولدا، بغير واو قبل. قالوا: وفي سائر المصاحف؟ فقالوا: بالواو. وفي مصاحف أهل المدينة والشام: وأوصى بها بألف بين الواوين. قال أبو عبيد: وكذلك رأيتهما في الإمام مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه في سائر المصاحف، وصى بغير ألف. وفي آل عمران في مصاحف أهل المدينة والشام: سارعوا إلى مغفرة بغير واو قبل السين في سائر المصاحف. وفي سائر المصاحف: وسارعوا بالواو. وفيها في مصاحف أهل الشام: وبالزبر والكتاب وبالكتاب المنير بزيادة باء في الكلمتين. كذا قال: كذا رواه لي خلف بن إبراهيم الخاقاني عن أحمد بن محمد عن علي عن أبي عبيد عن هشام بن عمار عن أيوب بن تميم عن يحيى بن الحارث عن ابن عامر وعن هشام عن سويد بن عبد العزيز عن حسين بن عمران عن عطية بن قيس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم أجمعين عن مصاحف أهل الشام. وكذلك حكى أبو حاتم أنهما مرسومان بالباء في مصحف أهل حمص الذي بعث به عثمان إلى الشام. وقال هارون بن موسى الأخفش الدمشقي أن الباء زيدت في الإمام، ويعني الذي وجه به إلى الشام، وفي وبالزبر وحدها. قال: وروى الكسائي عن أبي يحيى وشريح بن يزيد أن ذلك كذلك في المصحف الذي بعث به عثمان إلى الشام، والأول أعلى إسنادا، وهما في سائر المصاحف بغير باء. وقال: وفي النساء، قال الكسائي والفراء، في بعض مصاحف أهل الكوفة والجار ذا القربى بألف، ولم نجد ذلك كذلك في شيء من مصاحفهم ولا قرأ به أحد منهم. وفي مصاحف أهل الشام ما فعلوه إلا قليلا منهم بالنصب، وفي سائر المصاحف إلا قليل منهم بالرفع. وفي المائدة في مصاحف أهل المدينة ومكة والشام يقول الذين آمنوا بغير واو اللي في سورة المائدة يعني أقصد قبل يقول. وفي مصاحف أهل الكوفة والبصرة وسائر العراق ويقول بالواو. وفيها وفي مصاحف أهل المدينة والشام من يرتدد منكم بدالين، قال أبو عبيد: وكذلك رأيتها في الإمام بدالين. وفي سائر المصاحف يرتد بدال واحدة. وفي الأنعام في مصاحف أهل الشام ولا دار الآخرة بلام واحدة. وفي سائر المصاحف بلامين. وفيها وفي مصاحف أهل الكوفة لئن أنجانا من هذه بياء من غير تاء. وفي مسائر المصاحف أنجيتنا بالياء والتاء وليس في شيء منها بألف بعد الجيم. وفيها في مصاحف أهل الشام وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم بالياء. وفي سائر المصاحف شركاؤهم بالواو، على يقصد قراءة ابن عامر. وفي الأعراف في مصاحف أهل الشام قليلا ما يتذكرون بالياء والتاء. وفي سائر المصاحف تذكرون بالتاء من غير ياء. وفيها في مصاحف أهل الشام ما كنا لنهتدي بغير واو قبل ما. وفي سائر المصاحف وما بالواو. وفيها وفي مصاحف أهل الشام في قصة صالح وقال الملأ الذين استكبروا، الله يحفظكم أبو حسناء، بزيادة واو قابل قال، وفي سائر المصاحف قال الملأ بغير واو، وفي مصاحف أهل الشام وإذ أنجاكم من آل فرعون بألف بغير ياء ولا نون، وفي سائر المصاحف أنجيناكم بالياء والنون من غير ألف، وفي براءة في مصاحف أهل المدينة والشام الذين اتخذوا مسجدا ضرارا بغير واو قبل الذين، وفي سائر المصاحف والذين بالواو، وفيها في مصاحف أهل المدينة تجري من تحتها الأنهار بغير بعد رأس المئة بزيادة من، وفي سائر المصاحف بغير من، وفي يونس في مصاحف أهل الشام هو الذي ينشركم في البر والبحر بالنون والشين، وفي سائر المصاحف يسيركم بالسين والياء، وفي سبحان في مصاحف المدينة في مصاحف مكة والشام قال سبحان ربي هل كنت بألف، وفي سائر المصاحف قل بغير ألف، وفي الكهف مصاحف المدينة ومكة والشام خيرا منهما منقلبا بزيادة ميم بعد الهاء على التثنية، وفي سائر المصاحف أهل العراق منها بغير ميم على التوحيد، وفيها في مصاحف أهل مكة ما مكنني فيه ربي فيه على قراءة ابن كثير يعني بنونين، وفي سائر المصاحف بنون واحدة، وفي الأنبياء في مصاحف أهل الكوفة قال ربي يعلم القول بالألف، وفي سائر المصاحف قل ربي بغير ألف، وفيها وفي مصاحف أهل مكة ألم يرى الذين كفروا بغير واو بين الهمزة واللام، وفي مصائر المصاحف أولم يرى الذين بالواو، وفي المؤمنون في مصاحف أهل البصرة سيقولون الله قل أفلا تتقون، وسيقولون الله قل فأنى تسحرون بالألف في الاسمين الأخيرين، وفي سائر المصاحف لله لله فيهما يعني في الآيتين. قال أبو عبيدة وكذلك رأيت ذلك في الإمام، صفحة 583 من الكتاب اللي احنا نشرناه على الصفحة. نعم أحسنتم يا أبو مريم جزاكم الله خيرا. قال أبو عبيدة وكذلك رأيت في ذلك الإمام، وقال هارون الأعور، يقال إن هارون الأعور أول من صنف عن عاصم الجحدري كانت في الإمام لله ولله، وأول من ألحق هاتين الألفين نصر بن عاصم الليثي. وقال عمرو وكان الحسن البصري يقول الفاسق عبيد الله بن زياد زاد فيهما ألفا، وقال يعقوب الحضرمي أمر عبيد الله بن زياد أن يزاد فيها ألف. قال أبو عمرو وهذه الأخبار عندنا لا تصح، وبرد على اللي بيقوله إن هو زاد فيها ألف لضعف نقلتها واضطرابها وخروجها عن العادة، إذ غير جائز أن يقدم نصر عبيد الله هذا الإقدام أن يقدم نصر عبيد الله هذا الإقدام من زيادة في المصاحف مع علمهما بأن الأمة لا تسوغ لهما ذلك بل تنكره وترده وتحذر منه ولا تعمل عليه، وإذا كان ذلك بطل إضافة زيادة هاتين الألفين إليهما وصح أن إثباتهما من قبل عثمان والجماعة رضوان الله عليهم أجمعين على حسب ما نزل من عند الله تعالى وما أقرأه الرسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمعت المصاحف على أن الحرفين الأول سيقولون لله بغير ألف قبل اللام، وفيها في مصاحف أهل مكة قل كم لبثتم وقل إن لبثتم بغير ألف في الحرفين، وفي سائر المصاحف قال بالألف في الحرفين، وينبغي أن يكون الحرف الأول في مصاحف آل مكة بغير ألف والثاني بالألف لأن قراءاتهم فيها كذلك، ولا خبر عندنا في ذلك عن مصاحفهم إلا ما رويناه عن أبي عبيدة أنه قال ولا أعلم مصاحف أهل مكة إلا فين أهل الكوفة يا شيخ. ولا أعلم مصاحف أهل مكة إلا عليها يعني على إثبات الألف في الحرفين، وفي الفرقان في مصاحف أهل مكة وننزل الملائكة تنزيلا بنونين، وفي سائر المصاحف ونزل بنون واحدة، وفي الشعراء وفي مصاحف أهل المدينة والشام، فتوكل على العزيز الرحيم بالفاء، وفي سائر المصاحف وتوكل بالواو، وفي النمل في مصاحف أهل مكة، أو ليأتينني بسلطان مبين بنونين، وفي سائر المصاحف بنون واحدة، وفي القصص في مصاحف أهل مكة، قال موسى ربي أعلم بغير واو قبل قال، وفي سائر المصاحف وقال بالواو، وفي ياسين في مصاحف أهل مكة الكوفة، وما عملت أيديهم بغير هاء بعد التاء، وفي سائر المصاحف ما عملته بالهاء، وفي الزمر في مصاحف أهل الشام تأمرونني أعبد بنونين، وفي سائر المصاحف تأمروني بنون واحدة، وفي المؤمن في مصاحف أهل الشام كانوا هم أشد منكم بالكاف، وفي سائر المصاحف أشد منهم بالهاء، وفيها في مصاحف أهل الكوفة أو أن يظهر في الأرض الفساد بزيادة ألف قبل الواو، وفي سائر المصاحف وأن يظهر بغير ألف قبل الواو. وروى هارون عن صخر بن جويرية وبشار الناقد عن أسيد أن ذلك كذلك في المصحف في عثمان رضي الله تعالى عنه، وفي سائر المصاحف غير ألف وأن يظهر، وفي الشورى في مصحف أهل المدينة والشام بما كسبت أيديكم بغير فاء قبل الباء، وفي سائر المصاحف فبما كسبت بزيادة الفاء، وفي الزخرف في مصحف أهل المدينة والشام يا عبادي لا خوف عليكم بالياء، وفي سائر المصاحف أهل العراق يا عباد بغير ياء، وكذا ينبغي أن يكون في مصاحف أهل مكة، ولأن قراءات فيه كذلك، ولا نص عندنا في ذلك عن مصاحفهم إلا ما حكى ابن مجاهد أن ذلك في مصاحفهم بغير ياء، ورأيت بعض شيوخنا يقول أن ذلك في مصاحفهم بالياء، وأحسبه أخذ ذلك من قول أبي عمرو الحكى أنه رأى الياء في ذلك ثابتة في مصاحف أهل الحجاز ومكة من الحجاز. والله أعلم. قال أخبرنا محمد بن علي قال أخبرنا محمد بن قطن قال أخبرنا سليمان بن خالد قال حدثنا أخبرنا اليزيدي قال أبو عمرو يا عبادي رأيتها في مصاحف أهل المدينة والحجاز بالياء، وفيها في مصاحف أهل المدينة والشام ما تشتهيه الأنفس بهاءين. ورأيت بعض شيوخنا يقول إذا إن ذلك كذلك في مصاحف الكوفة وهو غلط. قال أبو عبيد وبهاءين رأيت في الإمام، وفي سائر المصاحف تشتهي بهاء واحدة، وفي الأحقاف في مصاحف الكوفة بوالديه إحسانا بزيادة ألف قبل الحاء وبعد السين، وفي سائر المصاحف حسنا بغير ألف، وفي القتال قال ابن هشام البزار في مصاحف مكة والكوفيين فلينظرون إلا الساعة تأتيهم بالكسر مع الجزم. وقال الكسائي ذلك كذلك في مصاحف أهل مكة خاصة، قال ابن هشام ولا نعلم أحدا منهم قرأ به. قال أبو عمرو أنبأنا خقني قال أنبأنا أحمد قال أنبأنا علي قال أخبرنا قاسم قال الكسائي قال مصاحف أهل مكة إن تأتيهم بالكسر مع الجزم. وفي الرحمن في مصاحف أهل الشام والحبذ العصف والريحان بالألف والنصب، وفي سائر المصاحف ذو العصف بالواو والرفع. قال أبو عبيد وكذلك رأيته في الذي يقال له الإمام مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه فيها، وفي مصاحف أهل الشام ذو الجلال والإكرام آخر الصورة بالواو، وفي سائر المصاحف ذي الجلال بالياء، والحرف الأول في كل المصاحف بالواو، وفي الحديث في مصاحف أهل الشام وفي مصاحف أهل الشام وكل وعد الله الحسنى بالرافع، وفي سائر المصاحف وكلا بالنصب، وفيها في مصاحف أهل المدينة والشام فإن الله الغني الحميد بغير هو، وفي سائر المصاحف هو الغني الحميد بزيادة هو، وفي والشمس في مصاحفها المدينة والشام فلا يخاف عقباها بالفاء وفي سائر المصاحف ولا يخاف بالواو. قال أبو عمرو حدثنا ابن خلقان قال أخبرنا أحمد المكي قال أنبانا علي قال أنبانا أبو بيد قال هذه الحروف التي اختلفت في مصاحف الأمصار مثبتة بين اللوحين وهي كلها منسوخة من الإمام الذي كتبه عثمان رضي الله تعالى عنه ثم بعث إلى كل أفق مما نسخ بمصحف وهي كلها كلام الله عز وجل. قال أبو عمرو وأنبانا خلف بن إبراهيم قال أخبرنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا قاسم بن سلام قال أخبرنا سعيد بن جعفر المدني أن أهل الحجاز وأهل العراق اختلفت مصاحفهم في هذه الحروف. قال القاسم هي 12 حرفا كتب أهل المدينة في سورة البقرة وأوصى بها إبراهيم بنيه بألف وكتب أهل العراق ووصى بغير ألف وفي آل عمران كتب أهل المدينة سارعوا إلى مغفرة من ربكم بغير واو وأهل العراق وسارعوا بالواو وفي المائدة آل المدينة يقول الذين آمنوا بغير واو وأهل العراق ويقول بالواو وفيها أيضا كتب أهل المدينة بيعيد نفس الكلام من يرتد منكم بدالين وأهل العراق من يرتد بدال واحدة وفي قراءة المدينة الذين اتخذوا مسجدا بغير واو وأهل العراق والذين بالواو وفي الكاف أهل المدينة خيرا منهما منقلب على اثنتين وأهل العراق خيرا منها على واحدة وفي الشعراء أهل المدينة فتوكل على العزيز الرحيم بالفاء وأهل العراق وتوكل بالواو وفيها المؤمن أهل المدينة وأن يظهر في الأرض الفساد وفي غير ألف وأهل العراق أو أن يظهر بألف وفي الشورى أهل المدينة بما كسبت أيديكم بغير فاء وأهل العراق فبما بالفاء وفي الزخرف أهل المدينة ما تشتهيه الأنفس بالهاءين وأهل العراق بغير هاء وفي الحديث أهل المدينة أهل المدينة فإن الله الغني الحميد بغير هاء وأهل العراق فإن الله هو الغني الحميد وفي والشمس وضحاها أهل المدينة فلا يخاف عقباها بالفاء وأهل العراق ولا يخاف. قال حدثنا أحمد بن عمر قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن عيسى قال أخبرنا علي قالون عن نافع أن الحروف المذكورة في المصاحف المدينة على ما ذكره إسماعيل سواء. قال أبو عمرو حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا أبو المجال قال في مصاحف مكة في التوبة تجري من تحتها الأنهار عند رأس الماء بزيادة من وفي سبحان قال سبحان ربي بألف وفي الكهف ما مكنني فيه بنونين وفي الأنبياء ألم يرى الذين كفروا بغير واو وفي الفرقان وننزل الملائكة بنونين وفي النمل أو ليأتينني بنونين وفي القصص قال موسى ربي أعلم. قال أبو عمرو وحدثنا ابن غلبون قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عشان نختم الكتاب بس يا شيخ سراج وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا احمد بن انس قال اخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا سواد بن عبد العزيز وايوب بن تميم عن يحيى بن الحارث عن عبد الله بن عامر لان الكلام ده كله ذكرناه قبل ذلك واخبرنا خاقاني قال اخبرنا احمد قال اخبرنا علي قال اخبرنا عبيد قال اخبرنا هشام بن عمار عن ايوب بن تميم عن يحيى بن الحارث عن عبد الله بن عامر قال ابو عبيد والله له قال هشام واخبرنا سويد بن عبد العزيز نعم وفي القصص قال موسى ربي اعلم بغير واو وعن ايوب بن تميم عن يحيى بن الحارث عن عبد الله بن عامر قال ابو عبيده واللفظ له قال هشام وانبانا سويد بن عبد العزيز ايضا عن حسن بن عمران عن الحسن بن عمران عن عطيه بن قيس عن ام الدرداء عن ابي الدرداء ان هذه الحروف في مصاحف اهل الشام وهي 28 حرفا في مصاحف اهل الشام في البقره هنعيد نفس الكلام قال اتخذ الله ولدا بغير واو وفي آل عمران سارعوا بغير واو وفيها بالبينات وبالزبر وبالكتاب كلهن بالباء وفي النساء إلا قليلا منهم بالنصب وفي المائدة يقول الذين آمنوا بغير واو وفيها من يرتد منكم بدالين وفي الأنعام ولدار الآخرة بلام واحدة وفيها قتل أولادهم شركائهم بنصب أولاد وخفض الشركاء. وفي الأعراف قليلا ما يتذكرون. وفيها ما كنا لنهتدي بغير واو. وفيها في قصة صالح وقال الملأ بالواو. وفيها وإذ أنجاكم بغير نون. وفي براء الذين اتخذوا بغير واو. وفي يونس هو الذي ينشركم بالنون والشين. وفيها إن الذين حقت عليهم كلمات ربك بالجمع. وفي بني إسرائيل قال سبحان ربي على الخبر. وفي الكهف خيرا منهما على اثنين. وفي المؤمنون سيقولون لله ثلاثتهن بغير ألف. وفي الشعراء فتوكل على العزيز بالفاء. وفي النمل إن أننا لمخرجون على نونين. وفي المؤمن أشد منكم قوة بالكاف. وفيها وأن يظهر في الأرض بغير ألف. وفي عين سين قاف بما كسبت أيديكم بغير فاء. وفي الرحمن والحبذا العصف والريحان بالنصب. وفيهما تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام بالرفع. وفي الحديد فإن الله الغني الحميد بغير هو. وفي هو الشمس فلا يخاف عقباها بالفاء. قال أبو عمرو حدثنا الخاقاني قال أنبانا أحمد قال أنبانا علي قال أنبانا أبو عبيد. اختلفت مصاحف أهل العراق الكوفة والبصرة في 5 أحرف. كتب الكوفيون في الأنعام لئن أنجانا بغير تاء. وفي الأنبياء قال ربي يعلم بالألف. وفي المؤمنون قال كم لبثتم قل إن لبثتم بغير ألف. وفي الأحقاف بوالديه إحسانا. وكتب البصريون لئن أنجيتنا بالتاء. وقل ربي يعلم بغير ألف. وقال كم لبثتم وقال إن لبثتم بالألف بوالديه حسنا بغير ألف. قال أبو عمرو قال وروى لنا عن ابن القاسم وأشهب وابن وهب أنهم رأوا في مصحف جد مالك بن أنس الذي كتبه حين كتب عثمان المصاحف أخرجه إليهم مالك في حميم عين سين قاف فبما كسبت أيديكم بالفاء. وفي الزخرف تشتهي الأنفس. وفي الحديد فإن الله هو الغني الحميد بزيادة هو. وفيه والشمس ولا يخاف بالواو. وسائر الحروف على ما رواه إسماعيل عن مصاحف أهل المدينة. قال أبو عمرو وروى خارجة بن مصعب عن نافع أنه قال في الإيمان في الحديد هو الغني بزيادة هو وفيه والشمس ولا يخاف بالواو. وقد ذكرنا حكاية أبي عبيدة عن الإيمان في رسم هذه الحروف وغيرها فأغنى ذلك عن الإعادة. وقال أبو حاتم في مصحف أهل المدينة في يوسف وقال الملك ائتوني بنقصان ياء. وفي مصحف أهل مكة وفي آخر النساء فآمنوا بالله ورسوله. وفي مصحف حمص الذي بعث به عثمان إلى الشام. وفي الأعراف تجري تحتهم الأنهار تحتهم الأنهار نعم بغير من. وثم كيدوني جميعا بالياء. وفي الأنفال ما كان للنبي بلا مين. وفي الكهف لاتخذت عليه بلا مين. وفيه المدثر إذا أدبر بزيادة ألف. وروى الكسائي عن أبي حيوة الشامي أن في المصحف الذي بعث به عثمان إلى الشام ثم كيدوني بالياء وما كان للنبي بلامين. وفي الكهف لاتخذت. قال أبو عمرو في هذا جميع ما انتهى إلينا بالروايات من الاختلاف في بين مصاحف أهل الأمصار. وقد مضى من ذلك حروف كثيرة في الأبواب المتقدمة. والقطع عندنا على كيفية ذلك في مصاحف أهل الأمصار على قراءة أئمتهم غير جائز إلا برواية صحيحة عن مصاحف بذلك. إذ قراءتهم في كثير من ذلك قد تكون على غير مرسوم مصحفهم. ألا ترى أن أبا عمرو قرأ يا عبادي لا خوف عليكم بالزخرف في الزخرف بالياء وهو في مصاحف أهل البصرة بغير ياء. فسئل عن ذلك فقال إني رأيته في مصحف أهل المدينة بيا فترك ما في مصحف أهل بلده واتبع في ذلك مصحف أهل المدينة. وكذلك قراءته في الحجرات لا يألتكم من أعمالكم شيئا لا يألتكم من أعمالكم شيئا بالهمزة التي في صورتها ألف، وذلك مرسوم في سائر مصاحف أهل الكوفة، في مصاحف وذلك مرسوم في سائر المصاحف بغير ألف، وكذلك قراءتي أيضا في المنافقين وأكون من الصالحين بالواو والنصب، وذلك في سائر المصاحف بغير واو مع الجزم. قال أبو عبيد: وكذا رأيته في الإمام. قال: واتفقت على ذلك المصاحف، وكذلك أيضا قراءته في والمرسلات، وإذا الرسل وقتت بالواو من الوقت، وذلك في الإمام، وفي سائر المصاحف بالألف، وكذلك قراءته. وقال ابن كثير: أو ننسأها بهمزة ساكنة بين السين والهاء وصورتها ألف، وليست كذلك في مصاحف أهل مكة ولا في غيرها. وكذلك قراءة ابن عامر وعاصم من رواية حفص بن سليمان في الزخرف، قال: ولو جئتكم بالألف ولا خبر عندنا أن ذلك كذلك مرسوم في مصاحف أهل الشام ولا في غيرها. وكذلك أيضا قراءة عاصم من الطريق المذكور في الأنبياء، قال: رب احكم بالحق بالألف، ولا رواية عندنا أن ذلك كذلك مرسوم في شيء من مصاحف النظائر كثيرة، في نظائر لذلك كثيرة ترد عن أئمة القراءة بخلاف مرسوم مصاحفهم. وإنما بينت هذا الفصل ونبهت عليه لأني رأيت بعض من أشار إلى جمع شيء من هجاء المصاحف من منتحلي القراءة من أهل عصرنا قد قصد هذا المعنى وجعله أصلا، فأضاف بذلك ما قرأ به كل واحد من الأئمة من الزيادة والنقصان في الحروف المتقدمة وغيرها إلى مصاحف أهل بلده، وذلك من الخطأ الذي يقود إليه إهمال الرواية وإفراط الغباوة وقلة التحصيل، إذ غير جائز القطع على كيفية ذلك إلا بخبر منقول عن أئمة السالفين ورواية صحيحة عن العلماء المختصين بعلم ذلك المؤتمنين على نقله وإيراد لما بيناه من الدلالة، وبالتوفيق وبالله التوفيق. قال أبو عمرو: فإن سأل سائل عن السبب الموجب لاختلاف مرسوم هذه الحروف الزوائد في المصاحف، ليه المصاحف بتختلف؟ نشوف الإجابة بتاع سيدنا أبو عمرو الداني. قلت: السبب في ذلك عندنا أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه لما جمع القرآن في المصاحف ونسخها على صورة واحدة وآثر في رسمها لغة قريش دون غيرها مما لا تصح ولا تثبت، نظرا للأمة واحتياطا على أهل الملة، وثبت عنده أن هذه الحروف من عند الله عز وجل كذلك منزلة ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسموعة، وعلم أن جمعها في مصحف واحد على تلك الحال غير متمكن إلا بإعادة الكلمة مرتين، وفي رسم ذلك كذلك من التخليط وتغيير المرسوم ما لا خفاء فيه، فرقها في المصاحف لذلك فجاءت مثبتة في بعضها ومحذوفة في بعضها لكي تحفظ الأمة كما نزل من عند الله عز وجل وعلى ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا سبب اختلاف مرسومها في مصاحف أهل الأمصار. فإن قال قائل: فما تقول في الخبر الذي رأيتموه عن يحيى بن يعمر وعكرمة مولى ابن عباس عن عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن المصاحف لما نسخت عرضت عليه فوجد فيها حروفا من اللحن، فقال: اتركوها فإن العرب ستقيمها أو ستعربها بلسانها، إذ ظاهره يدل على خطأ في الرأس. قلت: هذا الخبر عندنا لا تقوم بمثله حجة، ولا يصح به دليل من جهتين، أحدهما أنه من تخليط في أنه مع تخليط في إسناده واضطراب في ألفاظه مرسل، لأن ابن يعمر وعكرمة لم يسمع من عثمان بن عفان شيئا ولا رأياه، وأيضا فإن ظاهر ألفاظه تنفي وروده عن عثمان رضي الله عنه، فلما فيه من الطعن عليه مع محله من الدين ومكانه من الإسلام وشدة اجتهاده في بذل النصيحة واهتباله بما فيه الصلاح للأمة، فغير متمكن أن يتولى لهم جمع المصحف مع سائر الصحابة الأخيار الأتقياء الأبرار نظرا لهم، ليرتفع الاختلاف في القرآن بينهم، ثم يترك لهم فيه مع ذلك لحنا وخطأ يتولى تغييره من يأتي بعده ممن لا شك أنه لا يدرك مداه ولا يبلغ غايته ولا غاية من شاهده. هذا ما لا يجوز لقائل أن يقوله ولا يحل لأحد أن يعتقده. فإن قال: فما وجه ذلك عندك لو صح عن عثمان رضي الله تعالى عنه؟ قلت: وجهه أن يكون عثمان رحمه الله تعالى رضي الله عنه أراد باللحن المذكور فيه التلاوة دون الرسم، إذ كان كثير منه لو تلي على حال رسمه لانقلب، هذا أوجه، لانقلب بذلك معنى التلاوة وتغيرت ألفاظه، ألا ترى قوله: أو لأذبحن ولأوضع ومن نبأ المرسلين وسأريكم والربا وشبه مما زيادة، مما زيدت الألف والياء والواو في رسمه لو تلا وتال لا معرفة له بحقيقة الرسم على حال صورته في الخط لصير الإجاب نفيا ولا زاد في اللفظ ما ليس فيه ولا من أصله فأتى من اللحن ما لا خفاء به على من سمعه مع كون رسم ذلك كذلك جائزا مستعملا فأعلم فأعلم عثمان رضي الله تعالى عنه إذ وقف على ذلك أن من فاته تمييز ذلك وعزيت معرفته عنه ممن يأتي بعده سيأخذ ذلك عن العرب إذ هم الذين نزل عليهم القرآن إذ هم الذين نزل القرآن بلغتهم فيعرفونه بحقيقة تلاوته ويدلونه على صواب رسمه فهذا وجهه عندي والله أعلم. فإن قيل فما معنى قول عثمان رضي الله تعالى عنه في آخر هذا الخبر لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذه من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف؟ قلت معناه أي لم توجد فيه مرسومة وتلك الصور المبنية على المعاني دون الألفاظ المخالفة لذلك، إذ كانت قريش ومن ولي نسخ المصاحف من غيرها قد استعملوا ذلك في كثير من الكتابة وسلكوا في تلك الطريقة ولم تكن ثقيف وذيل مع فصاحتهما يستعملان ذلك، فلو أنهما وليتا من أمر المصاحف ما وليهما من تقدم من المهاجرين والأنصار لرسمت جميع تلك الحروف على حال استقرارها في اللفظ ووجودها في المنطق دون المعاني والوجوه، إذ ذلك هو المعهود عندهم والذي جرى عليه استعمالهما. هذا تأويل قول عثمان عندي لو ثبت، وجاء مجيء الحجة وبالله التوفيق. قال أبو عمرو أنبأنا خلف بن إبراهيم المكرم، قال أنبأنا أحمد بن محمد المكي، قال أنبأنا علي بن عبد العزيز، قال أنبأنا القاسم بن سلام، قال أنبأنا حجاج عن هارون، قال أخبرنا الزبير بن خريد عن عكرمة قال لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان رضي الله تعالى عنه فوجد فيها حروفا من اللحن فقال لا تغيروها فإن العرب ستغيرها أو قال ستعربها بألسنتها لو كان الكاتب ثقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الأحرف. قال أبو عمرو حدثنا عبد الرحمن بن عثمان قال أنبأنا قاسم بن أسود قال أنبأنا أحمد بن زهير قال أنبأنا عمرو بن مرزوق قال أنبأنا عمران قال القطان قال عن قتادة عن نصير بن عاصم عن عبد الله بن أبي فطيمة عن يحيى بن يعمر قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في القرآن لحن تقيمه العرب بألسنتها. فإن قيل فما تأويل الخبر الذي رويتموه أيضا عن هشام بن عروة عن أبي أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن لحن القرآن عن قوله إن هذان لساحران، وعن والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، وعن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. فقالت يا ابن أخت هذا عمل الكاتب أخطأه في الكتابة. قلت تأويله ظاهر، وذلك أن عروة لم يسأل عائشة فيه عن حروف الرسم التي يزاد فيها المعنى وينقص منها الآخر تأكيدا للبيان وطلبا للخف، وإنما سألها فيه عن حروف من القراءة المختلفة الألفاظ المحتملة الوجوه على اختلاف اللغات التي أذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته فيه بالقراءة بها واللزوم على ما شاءت منها تيسيرا له وتوسعة عليهم هذه سبيله وتلك حاله. فعن اللحن والخطأ والوهم والزلل بمعزلين لفشوه في اللغة ووضوحه في القياس العربية، وإذ كان الأمر في ذلك كذلك فليس ما قصدته فيه بداخل في معنى المرسوم ولا هو من سببه في شيء، وإنما سمع عروة ذلك لحنا وأطلقت عائشة رضي الله تعالى على مرسومه كذلك الخطأ على جهة الاتساع وطريق المجاز في العبارة، إذ كان ذلك مخالفا لمذهبهما وخارجا عن اختبارهما، وكان الأوجه والأولى عندي عند والأولى عندهما والأكثر والأفشى لديهما لا على وجه الحقيقة والتحصيل والقطع لما بيناه قبل من جواز ذلك وفشوه في اللغة واستعمال مثله في القياس في قياس العربية مع انعقاد الإجماع على تلاوته كذلك دون ما ذهب إليه إلا ما كان من شذوذ أبي عمرو بن العلاء في إن هذان خاصة هذا الذي يحمل على هذا الخبر وتأول به دون أن يقطع به على أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها مع عظيم محلها وجلالة قدرها واتساع علمها ومعرفتها بلغة قومها. لحنت الصحابة وخطاط الكتبة موضعهم من الفصاحة والعلم باللغة موضعهم الذي لا يجهل ولا ينكر، هذا مما لا يسوغ ولا يجوز. وقد تأول بعض علماؤنا وقالوا أم المؤمنين أخطأوا في الكتاب أي أخطأوا في اختيار الأولى من الأحرف السبعة لجمع الناس عليه، لا أن الذي كتب من ذلك خطأ لا يجوز، لأن ما لا يجوز مردود بإجماع وإن طالت مدة وقوعه وعظم قدر موقعه وتأول لحن أنه القراءة واللغة كقول عمر رحمه رضي الله تعالى عنه، أبي أقرأنا وإن لنضع بعض لحنه، أبي أقرأنا وإن لنضع بعض لحنه أي قراءته ولغته، فهذا بين وبالله التوفيق. قال أبو عمرو حدثنا خقني قال أنبانا أحمد بن محمد قال أنبانا عمر علي بن عبد العزيز قال أنبانا أبو عبيد قال أنبانا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة عن لحن القرآن عن قول الله عز وجل إن هذان لساحران، وعن قوله والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، وعن قوله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. فقالت يا ابن أختي هذا عمل الكتاب أخطأ في الكتاب، فإن قال قائل فقال فإذ قد أوضحت ما سئلت عنه من تأويل هذين الخبرين فعرفنا بالسبب الذي دعا عثمان رحمه الله رضي الله تعالى عنه إلى جمع القرآن في المصحف، وقد كان مجموعا في المصحف على ما رويته لنا في حديث زيد بن ثابت المتقدم. قلت السبب في ذلك بين في ذلك الخبر على قول بعض العلماء هو أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان قد جمعه أولا على السبعة الأحرف التي أذن الله عز وجل للأمة في التلاوة بها ولم يخص حرفا بعينه، فلما كان زمان عثمان ووقع الاختلاف بين أهل العراق بين أهل العراق وبين أهل الشام في القراءة، وأعلم حذيفة بذلك رأى هو من بالحضرة من الصحابة أن يجمع الناس على حرف واحد من تلك الأحرف وأن يسقط ما سواه، فيكون ذلك مما يرتفع به الاختلاف ويوجب الاتفاق، إذ كانت الأمة لم تؤمر بحفظ الأحرف السبعة وإنما خيرت في أيها شاءت لزمته أجزاءها كتخييرها في كفارة اليمين بالله بين الإطعام والكسوة والعتق، لا أن تجمع في ذلك كله فكذلك السبعة الأحرف. وقيل إنما جمع الصحف في مصحف واحد لما في ذلك من حياطة القرآن وصيانته، وجعل المصاحف المختلفة مصحفا واحدا متفقا عليه، وأسقط ما لا يصح من القراءات ولا يثبت من اللغات، وذلك من مناقبه وفضائله رضي الله تعالى عنه. فإن قيل لما جمع عثمان مع زيد غيره هذا هل لا أفرده بذلك كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ قلت إنما فعل ذلك حين بلغه اختلاف الناس في القراءة لكي يحصل القرآن مجموعا على لغة قريش خاصة، إذ لغتها أفصح اللغات وأيسرها، وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم والتي أجمع عليها عند الاختيار للغات وتمييز القراءات. فجمع فجعل عثمان نعم فجعل عثمان مع زيد النفر مش الحضرة بتاعت الجماعة اللي هم دول، فجعل عثمان مع زيد النفر قرشيين لئلا يكون شيء من القرآن مرسوما على غير لغتهم. ومن الدليل على أن ذلك كان كذلك ما في الخبر من أمر عثمان أيام إذ اختلفوا أن يرفعوا اختلافهم إليه، قال الزهري فاختلفوا في التابوت فقال زيد التابوه بالهاء وقالت قريش بالتاء، فرفع ذلك إليه فأمرهم أن يكتبوه بالتاء على لغة قريش، وأعلموا أن القرآن نزل بلغتهم فوقفوا عند أمره وصاروا إليه إلى قوله. قال أبو عمرو أنبأنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن قاسم قال محمد بن سليمان قال أخبرنا محمد بن سعدان قال أنبأنا سليمان بن داود الهاشمي قال أنبأنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال اختلفوا يومئذ في التابوت، قال زيد بن ثابت التابوت، وقال ابن الزبير وسعيد وعبد الرحمن التابوت، فرفعوا اختلافهم إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، فقال عثمان اكتبوه التابوت فإنه لسان قريش. قال أبو عمرو فهذا كان السبب وبالله التوفيق. فإن قيل لما خص زيد بأمر المصحف لما خص زيد بأمر وقد كان في الصحابة من هو أكبر منه كابن مسعود وأبي مسعود وأبي موسى الأشعري وغيرهما من متقدم الصحابة، قلت إنما كان ذلك لأشياء كانت فيه ومناقب اجتمعت له لم تجتمع لغيره، منها أنه كتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم رقم واحد، وأنه جمع القرآن على عهد كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دي اثنين، وأن قراءته كانت على آخر عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام رقم ثلاثة، وهذه الأشياء توجب تقديمه لذلك وتخصيصه به لامتناع اجتماعهما في غيره. لسه في أيضا الحاجات اللي قالها سيدنا أبو بكر إنك رجل شاب ولا نتهمك في دينك، يعني دي تضاف إلى هذه الثلاثة لامتناع اجتماعها في غيره، وإن كان كل واحد من الصحابة رضي الله عليهم لا فضله وسابقته، فلذلك قدم أبو بكر رحمه الله تعالى كتابة المصحف وخصه به دون غيره من سائر المهاجرين والأنصار، ثم سلك عثمان رحمه الله عز وجل ثم سلك عثمان رحمه الله طريق رضي الله تعالى طريق أبو بكر في ذلك إذ لم يسعه غيره إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فولاه ذلك أيضا وجعل معه النفر القرشيين ليكون القرآن مجموعا على لغتهم، وأن يكون على ما فيه من اللغات ووجوه من ذلك على مذهبهم دون ما لا يصح من اللغات ولا يثبت من القراءات. فهذا الجواب عما سئلنا عنه ووجه السبب في ذلك، وبالله التوفيق وحسبنا الله ونعم الوكيل. تم الهجاء في المصاحف بحمد الله وحسن عونه يتلو كتاب الضبط ان شاء الله. لا هو بيقول يتلو كتاب الضبط اللي احنا هنقراه ان شاء الله من بداية الاسبوع القادم، اللي هو كتاب المحكم في نقد المصحف. انتهى هذا الكتاب. تم هذا الكتاب والحمد لله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا ويجعله في ميزان حسناتنا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له فضل علينا، اللهم آمين. أجزتكم بهذا الكتاب إجازة صحيحة بشرطها المعتبر عند أهل العلم والأثر، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، اللهم آمين. أطلب من الجميع أن ما حدش يمشي قبل لا الخاتمة، هذه الخاتمة بتاعة الباحث اللي بحث في الكتاب، يعني اللي حضر الكتاب كما رسالة دكتوراه، لكن هو انتهى الكتاب عند قول الشيخ الداني. فهذا الجواب عما سئلنا عنه وجه السبب في ذلك، وبالله التوفيق وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا انتهاء الكتاب بالنسبة للإمام أبو عمرو الداني، أما الخاتمة من عمل المحقق. إن شاء الله ننشر منشور الوقت في المجموعة، كل الأخوة والأخوات يسجلوا تحتهم أسمائهم لمن سمع هذا الكتاب، منشور جديد خالص عن اللي موجودين قبل كده. تمام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.